محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. الصوت واضح يا شباب؟ كله تمام؟ نبدأ. طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرا لأن الدورة التي يعني بدأنا بها هي 5 أيام، وكتاب النخبة يمكن أن يشرح في هذه الأيام 5 وممكن يشرح في 50، فتروني يعني لا أكاد أعلق كثيرا إلا بالقدر الذي يفك شفرات الكلام أو يفك صعوبة الكلام، فأرجو المعذرة لأن النخبة كتاب يعني إيه كتاب جل قدره وقدر مؤلفه، ويعني شرحه يعني إيه يعني ما يعني مسألة الشرح في 5 أيام ما هو إلا فك للألفاظ لمن أراد أن يحفظ المتن فيسر عليه حفظه فيكون فاهم معنى الكلام، أما ما وراء هذا الكلام من معاني وتأصيل وفهم العلوم الحديث ونحو ذلك فلا تتيسر الدورة هذه لبسط ذلك وإيه وتقييده وترتيبه الترتيب المطلوب. فعموما ليس هذا شرحا أنا راض عنه، وإنما هذا مجرد فك لصعوبات ألفاظ المتن لمن أراد أن يحفظه فيتيسر عليه الحفظ. أما يسمى هذا شرحا ليس هذا شرح، هذا شرح بالقول كده، شرح إيه؟ شرح من رأس القلم كما يقولون. تكلمنا عن تقسيم الخبر باعتبار عدد رواته إلى متواتر وأحاد، وعرفنا بكل قسم ومظن كل واحد منهم، ثم تكلمنا بعد ذلك على تقسيم الحديث باعتبار الصحة والضعف أو باعتبار الصحة وعدمها، فتكلمنا عن الحديث الصحيح وشروطه 5 الموجودة في التعريف، و يعني ايه وان له مراتب، يعني الصحيح له مراتب بتتفاوت بتفاوت وجود الاوصاف كلها او ايه او قدر منها. العلماء يعني يقدمون، ولو من ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم، بين العلماء يعني كلام في الكتب في مسألة يعني ليه العلماء قدموا البخاري على مسلم، وهل هذا مذهب متفق عليه بين اهل العلم ولا هذه مسألة خلافية. فعندكم 10 المغاربة، المغاربة يعشقون صحيح مسلم ويقدمون مسلم على البخاري لجودة الترتيب وجودة التصنيف. من هذه الحيثية نعم مسلم كثير ترتيبه جيد، تنسيقه يعني تنسيق محترم، نظرا لأن مسلم رحمه الله تعالى صنف كتابه في بلده وفي موجود مكتبته وكتبه وفي حضور مشايخه، وكان ينتقل الألفاظ ويدقق جدا في العبارات ألفاظ السماع ومتون الأحاديث، يقول بنحو مثله. أما البخاري رحمه الله فقد ألف كتابه في السفر، ألفه في 16 عاما وفي غياب كتبه وفي غياب مشايخه، ومسألة تقطيع الحديث بحسب المناسبات جعلت التنسيق مسلم من حيث الجودة الترتيب والتنسيق والحفاظ على الألفاظ، أتى على الأحاديث بألفاظها، كان متمكن ومتميز في هذه الايه في هذه الحيثية. أما من حيث الصحة لا، فالبخاري مقدم، البخاري مقدم بقوة يعني، والممارس للكتابين والواقف على أسرار المصنفين يعرف قدر البخاري رحمه الله تعالى في هذه الصنعة فهو إمامها. والعلماء الذين قدموا البخاري على مسلم هم جماهير العلماء، وقدموا لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن البخاري رحمه الله تعالى اشترط لقاء الراوي بشيخه ولو مرة في العمر، أن الراوي لابد أن يلتقي بشيخه ولو مرة في العمر. مسلم لم يشترط ذلك في الصحيح، وإنه اكتفى بالمعاصرة، ضم إلى المعاصرة عدة قيود، منها هذه إمكانية لقاء الراوي بشيخه، يعني متعاصرين ويمكن اللقاء، والراوي الذي يروي لم يلتقي بشيخه، يعني يروي عنه وهو متعاصر معاصر له، يكون بريء من وصمة التدليس، لا يكون مدلسا. يعني المعاصرة مع إمكان اللقاء وبراءة الراوي من التدليس، هذه شروط مسلم في إيه في مسألة اتصال الإسناد. او في مسألة ايه السماع. البخاري لا، البخاري قال لابد من لقاء الراوي بشيخه ولو مرة في العمر، فهذا شرط اقوى، اللقاء افضل من الايه، افضل من مجرد المعاصرة مع امكان اللقاء. نعم، وانا شغال معاك على شرط مسلم على فكرة، شغال مع التوانسة، مع ايه، مع على شرط مسلم ولا على شرط بخاري؟ تدريس بهذه الطريقة على شرط مسلم ولا على شرط بخاري؟ مين يجاوب يا شباب؟ تدريسي لكم على شرط مسلم ولا على شرط البخاري؟ طب يقولوا هم الشباب على شرط مسلم، عشان ايه مفيش لقاء. وفي امكانية لقاء، يعني ممكن نحط الشاشة دلوقتي الكاميرا ونشوف بعض، ممكن ده ايه نص لقاء. في سؤال بس اخوانكم في مصر بس هنا في الغرفة معي بيسألوا، اتفضل. يعني الامام البخاري اشترط المعاصرة وامكانية اللقاء ده مسلم؟ لا، اشترط لابد من اللقاء. البخاري ما عندوش امكانية اللقاء، عنده لابد من اللقاء. اذا قابله ولو مضى في الارض، هل هذا يكون ممكن ان يحلو كل الاحاديث؟ ما هو الباقي بالاجازة، يعني هو هيروي منه في اللقاء ده مرة يقول حدثني او حدثنا لو كان مع جماعة، تمام، ثم يجيزه بمروياته فيروي عنه بالاجازة. اما الذي لم يلقى، الذي لم يلقى كيف يعني هيروي بايه؟ بالعنعنة، انه لم يلقى، مع شرط بقى انه ما يكونش مدلس. ولو قال حدثني يبقى مدلس، لو قال حدثني يبقى كذاب. يقول الشيخ الالباني قال ومثل هذه الوسائل تعتبر لقاء كالهاتف ونحوه، اليس كذلك؟ الهاتف اقوى من هذه الطريقة، لان الهاتف مهاتفة بين شخصين، واما الان فانتم تتلقون فقط بدون اخذ ورد، يعني لا، انتم تسمعوني فقط، انا لا اسمعكم، انما ارى كلامكم المكتوب. فهذه حيثية اخرى، يعني هذا فارق، هذا فارق بين المهاتفة وبين انكم تسمعون من المايك، يعني من الكمبيوتر بدون ان اسمعكم. جيد، انا هاجزكم في الاخر، باخر الكتاب هعطيكم اجازة ان شاء الله. فالبخاري اشترط اللقاء ومسلم اكتفى بالمعاصرة مع امكان اللقاء وهو براءة الراوي من التدليس، فلا شك ان شرط البخاري في هذه اقوى من حيث الاتصال. الامر الثاني ان انتقد على الكتابين احاديث، يعني هم قالوا على مسلم، قالوا على البخاري في جملة احاديث، يعني لا تسلم من الانتقاد، يبقى الانتقاد فيها قائما. حديث الاستخارة، حديث سماع المعازف عشان هشام بن عمار شيخ البخاري، حديث من عاد لي وليا خالد بن اخذ القطواني شيخ البخاري منكر الحديث كما قال ابو حاتم، حديث الاسراء، حديث شريك في الاسراء، في شويه يعني، وفي شويه معلقات كده في ايه، في اوائل الكتب، فايه، فعلى البخاري شويه انتقادات، تبقى هذه الانتقادات لا تزال يعني قائمه. البخاري ليس معصوما، يعني ليس معصوما، بس مش ليس معنى هذا الكلام فتح الباب للطعن على البخاري، وانما ليقال ان يبقى العصمه للكتاب المنزل الخالي، الكتاب الذي لا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. وهذه الانتقادات او هذه الاخطاء لا تجعل صحيح البخاري اقل صحه من كل البعض، بان البخاري حوى كل الاحاديث الصحيحه التي اراد ان اسكت على ما تعطلش الطلب، عايزين نخلص الكتاب يخلص في 5 ايام. فخلينا في الجزئيه بتاعت ايه، ليه البخاري قدم على مسلم؟ عشان الاتصال، شرط الاتصال، مسلم اكتفى بالمعاصره والبخاري اشترط اللقاء. في موضوع بقى الايه غير الاتصال، ان في احاديث منتقده على الكتابين، اللي انتقد على البخاري 5 6 احاديث، والمنتقد على مسلم كثير، انتقد على مسلم 83 حديث. ايضا الرواه المنتقدين في البخاري كانوا 80 راوي، والمنتقدين على مسلم 160 راوي، والمنتقدين على البخاري من شيوخه، يعني لم ينتقد راوي من رواة الجامع الصحيح للبخاري الا في طبقة شيوخه. تقول هشام البخاري سمع منه في المذاكرة حديث المعازف، خالد بن نخلة شيخ البخاري، مش عارف مين، اللي هم عليهم انتقادات من الشيوخ كلهم في طبقة ايه؟ في طبقة الشيوخ البخاري. العلماء يقولهم شيوخه لقيهم وانتقى من صحيح مروياتهم وعرف اخطاء رواياتهم فاجتنبها، واما الشيوخ المنتقدين على مسلم ففي الطبقه العليا، في طبقه اتباع التابعين وفي طبقه التابعين زي علاء بن عبد الرحمن الحرقي ومحمد بن عمرو بن القمه الليثي وغيرهم ممن ماتوا قبل ان يولد مسلم، ماتوا قبل ان يولد مسلم. ولا شك ان الانتقاد على الشيخ المعاصر للبخاري بينتقد مروياته افضل اقل وطأة من الانتقاد على واحد ايه قد مات. الدنيا ماشيه ولا ايه الاخبار؟ مش فاهم مش فاهم. دي اعمل ايه انا دلوقتي؟ يعني شويه هنا وشويه يعني افتح دي؟ ادوس فين؟ ماشي جميل. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. يبقى عندنا بقى ايه اللي فضلوا البخاري على مسلم؟ فضلوا البخاري عشان هو في الاتصال اشترط اللقاء، اكتفى مسلم بالمعاصرة. الاحاديث المنتقدة على البخاري اقل من الاحاديث المنتقدة على مسلم. نعم الشيوخ ايضا المنتقدين على البخاري اقل من الشيوخ المنتقدين على مسلم، مع ان المنتقدين على البخاري مهم جدا هذا الكلام انهم من شيوخ الذين لقيهم وانتقل من صحيح مروياتهم، انتقل من صحيح ايه؟ من صحيح مروياتهم. فدي اسباب تقديم البخاري على مسلم. ولذلك قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وطبعا مسلم خريجه وتلميذه وكان يتعصب له ويحبه ويجله، كان يقبله بين عينيه، كان يقبل مسلم يقبل البخاري بين عينيه ويقول له يا طبيب الحديث في علله واستاذ الاستاذين ما تقول في حديث كذا، احتراما له وتبجيلا. ولما حصل خلاف بين مسلم كان من المواظبين عند محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وكان يسمع عنده، وبعدين محمد بن يحيى كان اهدى كتبا كثيره لمسلم، يجي حمل بعير كده ولا حاجه. وبعدين لما حصلت الغيره لما مسلم رجع بلده الدنيا كلها اجتمعت عليه وقل الناس في مجلس محمد بن يحيى، فقال من كان يحضر عند محمد بن اسماعيل فلا يحضر عندنا. فقام مسلم غاضبا وقال الكتب التي اعطيتني ارسل لك بها. وغضب مسلم من شيخه انه يعني ايه يقول من كان يحضر عند البخاري فلا يحضر عندنا، اشياء من هذا القبيل. هذه طبعا من الايه؟ هذه من الاشياء التي تحصل بين العلماء على مدار التاريخ، فاحنا الحمد لله من يعني ما نعلقش عليها كثير. ماشي الكلام كده؟ يبقى ايه للبخاري للعلماء؟ للعلماء قدموا العلماء قدموا البخاري على مسلم لاجل هذه الحيثيات وهذه الشروط. مش عارف اخد راحتي في الشرح عشان الكتاب عايزين نخلصه. هو لازم نخلص؟ يعني ما ينفعش مثلا نشرح نص الكتاب في الدورة ونعمل لكم بعدها بعد العيد مثلا كمان اسبوعين؟ ايه رأيكم يا شباب؟ صوتوا. انتوا بلد ديمقراطي بقى وكلها تاخد كل يوم تصويت. درسوا كده هذا الامر مع ادارة المركز ادارة المعهد، لو ناخد راحتنا في الشرح ويبقى النصف فيما بعد العيد نعطيكم كمان دورة. يعني بتاع نص ملعقة سكر كده كمان. طيب قال وخبر الاحاد بنقل عدل تم الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح بذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف. نعم ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطي. امبارح اتكلمنا في مساله الشروط، يعني ايه شرط البخاري؟ يعني ايه شرط مسلم؟ ان البخاري لم يستوعب الصحيح ترك جمله كبيره من الصحيح لم يدخلها في كتابه، فهذه على شرط. نعم قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقيه صحح. وهذا قلناه بالأمس إن الفرق بين الصحيح والحسن أن الحسن إيه راويه خفيف الضبط، والحسن والصحيح راويه تم الضبط. هذه العبارة اللي جاية عبارة إيه شديدة شوية، تحتاج إلى تركيز. ركزوا معي اللي هي إيه بقى؟ فإن جمع هم إيه الضمير الدقة المثنى ده راجع على إيه؟ احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ بنتكلم على الصحيح، وان الصحيح هو يتم الضبط، وان لو خف ضبط الراوي ننتقل من الصحيح الى الحسن. فان جمع يعني وصف الصحه والحسن، ان وصف حديث بالايه؟ بالوصفين فقالوا حسن صحيح أو صحيح الحسن، فإن جمع يعني الوصفين في الحكم على الحديث، فإن جمع وصف الصحة والحسن في الحكم على رواية نعمل إيه؟ العلماء ابن كثير نقل عن أهل العلم بيقولوا إن الحسن ده المراد بالحسن اللغوي، الحسن الإيه؟ اللي هو ألفاظه جميلة، يعني حديث ألفاظه جميلة. فقالوا كم من حديث موضوع ألفاظه جميلة، بل الجمال كله في الحديث الموضوع، لأنها حاجة مصنوعة يعني يراعي فيها أحوال السامعين. يبقى الكلام إن المراد بالحسن ده الحسن اللغوي كلام إيه مردود عليه. طيب إيه تاني؟ قال إن جمع وصف الصحة والحسن، الحافظ ابن حجر اختصر الكلام ده كله في كلمتين، قال فللتردد في الناقل حيث التفرد. فللتردد في الناقل، الناقل هو الراوي، والتردد في الراوي يعني بعضهم قال عليه ثقة وبعضهم قال عليه صدوق. فاللي قال عليه ثقة يعني حديثه صحيح، واللي قال عليه صدوق يعني حديثه ايه حسن. فحصل تردد في الحكم على حال الراوي، بعضهم حسن حديثه وبعضهم صحح، فقال حسن او صحيح، كأنه اراد ان يقول حسن او ايه او صحيح. ادي معنى التردد في الناقل حيث التفرد. نعم. ليه قالوا حسن اما يقولوا حسن صحيح او صحيح حسن؟ اللي هو التردد بحسب التردد في الحكم على الراوي، او الاختلاف في الحكم على الراوي. بعض العلماء حكم على الراوي بكونه ثقة فيكون حديثه صحيح، وبعضهم حكم عليه بالايه انه حسن صدوق فيكون حديثه حسن، فكأنه اراد ان يقول هذا حديث حسن او صحيح، او مش صحيح حسن او صحيح. يعني احتمال ان يكون احتمال ان يكون الحديث حسنا، واحتمال ان يكون ايه، عشان التردد في الناقل، التردد في الناقل يعني الراوي. حيث التفرد، حيث لا يوجد الا اسناد واحد، الحديث ليس له الا سند واحد، تفرد منجبرش بعده روايات، لم ينجبر بعده روايات، انما ايه، انما الحديث له اسناد واحد وفيه راوي في هذا الاسناد مختلف في حاله، هو ثقة ولا صدوق؟ فكأنه قال حديث حسن أو صحيح، حسن أو إيه؟ هذه معنى العبارة اللي هي فإن جمع يعني وصف الصحة والحسن، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، الاختلاف في حال الراوي حيث لا يوجد الحديث إلا إسناد واحد. ماشي كده؟ تردد في الناقل حيث التفرد. قال وإلا فإيه، وإلا فباعتبار إسنادين، وإلا فباعتبار إيه يعني للحديث. الحالة الثانية بقى إن هو التردد في الناقل لما يبقى للحديث إسناد واحد. طب ولو ليه إسنادين يبقى إيه، يبقى لو إسنادين واحد صحيح والآخر حسن، فكأنه أراد أن يقول حسن وصحيح، حسن وإيه وصحيح، وحذف حرف العطف وحذف حرف التردد في المرة الأولى. ما هو الحسن بيبقى زيادة قوة، جماعة حتى هو عملوا تصويت فعلا، تصدقتم؟ ماشي، عملوا تصويت اهو، تريدون شرحا مقتضبا ولا مطولا؟ يا ريت على اخر الدرس تكونوا وفيتمونا بالايه، وفيتمونا برغبتكم عشان تتحقق المصلحه على الوجه الكامل ان شاء الله. طيب اعيد الحته دي تاني، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. أعيدها ولا فاهمينها؟ تقولنا فاهمين ولا مش فاهمين؟ ضحكوا الناس علينا. أنتوا فاهمين بقى القصة بتاعت فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد؟ يعني فإن جمع وصف الصحة والحسن في الحكم على حديث واحد، فهذا معناه إن حصل اختلاف في حال الراوي لما يبقى للحديث إسناد واحد، هل هو صحيح؟ هل هو ثقة فيكون حديثه صحيح؟ ولا صدوق فيكون حديثه حسن؟ وكأنه أراد أن يقول حسن أو صحيح وحذف حرف التردد. أما في حال الحالة الثانية فباعتبار إسنادين، وإلا فباعتبار إسنادين. حاضر. باعتبار إسنادين للحديث إسنادين، إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وإسناد حسن رجاله فيهم من هو صدوق، فكأنه أراد أن يقول هذا حديث حسن وصحيح. حسن وإيه؟ يعني إسناد حسن وإسناد صحيح، وحذف حرف العطف. أدي معنى فإن جمع، يعني وصفي الصحة والحسن في الحكم على حديث واحد، وده فعله الترمذي كثيرا، هو الذي شهر هذا المصطلح وجعل له يعني جعله قسيما لمصطلحاته في جامعه. ماشي الحال؟ ادي معنى فان جمع يعني ايه؟ يعني وصفين الصحة والحسن. فهذا الجمع معناه ان الراوي ان حصل تردد في حال الراوي لما يكون الحديث اسناد واحد، هل هو ثقة ولا صدوق؟ فيكون حديثه صحيح ولا حسن؟ او الصحيح والحسن ده باعتبار ان الحديث اسنادين، واحد حسن والاخر صديق، والاخر صدوق. ننقل ننتقل لما بعدها. المسألة اللي جاية بعد كده كل موافق على الايه؟ على الانتقال. طيب المسألة اللي بعد التي تلي ذلك، المسألة التي تلي ذلك وهي مسألة الايه؟ تعال شوف لي كده الاخوة دي بتتكلم بتقول ايه عشان نرد عليهم في الجزئية دي. شوف لي كده التصويت عامل في البتاع. حضرتك انا كده المفروض حضرتك انت اللي هصوت. انا اللي هصوت؟ نعم. طب انا بصوت طول عمري انا، حد مش عارف، انا حسب رغبة الطلبة، ان كان علي انا عايز اطول في الكلام. المسألة التي تالك مسألة زيادة الثقات، مسألة زيادة وقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم، من كلام العراقي رحمه الله تعالى في الألفية. ها زيادة الايه؟ زيادة الثقات. زيادة الثقات يكون الحديث مروي بطريقة ويأتي ثقة من الثقات فيزيد لفظة لم يأتي بها الجماعة. فلو قلنا مثلا أصحاب الزهري، أصحاب الزهري الذين لزموه ملازمة تامة في الحضر والسفر زي مالك وسفيان بن عيينة ومجموعات كثيرة، هؤلاء الملازمون للإمام الزهري رحمه الله تعالى روى حديث بشكل معين، فيأتي واحد من هؤلاء الطلاب يزيد لفظة لم يأتي بها أصحابه، فيقال هذه زيادة ثقة، يقال هذه زيادة ثقة. وأن يأتي الراوي بما لم يأتي به غيره، يأتي الراوي الثقة بما لم يأتي به غيره، مش مخالف للثقات، لا ده انفرد عنهم. لو مخالف للثقات يبقى شذوذ، يبقى شذوذ. هو لم يخالف الثقات انما اتى بما لم ياتي به الثقات، فرض عنهم، يعني اتى بما لم ياتي به اخوانه المشاركون له في الروايه عن شيخ بعين. فنقول دي زياده ايه؟ زياده ثقه. زياده الثقه مقبوله. زياده راويهما دي عائده على ايه؟ البخاري ومسلم. انتم معي؟ والله شكلكم نايمين. زيادة راويهما اللي هو البخاري ومسلم ولا ايه؟ راويهما دي عايدة على ايه؟ ها ده ممكن يعني هو يقتل كل مسلم ان هو في اول الكتاب. الصحيح والحسن، برافو عليك، من هذا البشير محترم. راويهما الضمير عائد على الصحيح، احنا بنتكلم من الصبح في ايه؟ في الصحيح والحسن. فيبقى راويهما يعني راوي الايه؟ راوي الصحيح والحسن. زيادة راويهما يعني الثقة الذي يزيد في رواية الصحيح او في رواية الحسن مقبولة منه ما لم تقع منافية لمن هو اوثق. احنا قلنا شرط الزيادة الا تكون منافية، الا تكون مخالفة لرواية من هو اوثق. لو مخالفة لمن هو اوثق، لو انها مخالفة لمن هو اوثق يبقى ده ايه؟ شذوذ. لان الشاذ بقى لما نيجي نعرف، نيجي نعرف بقى ايه زيادة الثقة، وان يأتي بما لم يأتي به غيره، ان يأتي الثقة بما لم يأتي به غيره. طب والشاذ ان يروي الثقة ما يخالف به الثقات، مش انفرد عن الثقات، من هو اوثق او من هو مثله، ما هو يخالف خلاص، او من هو اوثق. ولو خالف ان هو لو كان نفس الثقه معاه خالفه هيرضوا تصرفه. المخالفه وان ياتي عكس ما ياتي به غيره، عكس ما لم ياتي به غيره. يبقى عندنا زياده الثقه، الزياده ان يجيب اللي ما حدش جابه، ينفرد بزياده لم ياتي بها غيره، دي زياده ثقه ومقبوله. طب ولو خالف، لو الثقه خالف الثقات يبقى ده شذوذ. طب لو المخالف للثقات ضعيف تبقى دي نكارة. المخالف للثقات ضعيف يبقى ده حديث منكر. طب المخالف ثقة شذوذ. عايزين امثلة، نريد امثلة. حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من أقص أو صاع من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى، زاد مالك من المسلمين. هل زيادة مالك مخالفة لرواية الجماعة أصحاب الزهري خالد وشعيب وعقيل وسفيان وغيرهم، ولا جاء بما لم يأتي به غيره؟ لحظة بس، خلي الناس تعيش معنا. مالك رحمه الله تعالى لما زاد كلمة من المسلمين في حديث صدقة الفطر جاء بما لم يأتي به غيره، ولا فتبقى زيادة ثقة، ولا مالك رحمه الله تعالى خالف أصحاب الزهري في الإتيان بهذه الزيادة؟ معايا يا شباب؟ معي ولا لستم معي؟ مالك اتى بما لم يأتي به غيره في هذه الزيادة. طب ما ايه اللي مبنى على هذه الزيادة من الاحكام؟ ان صدقة الفطر لا تؤخذ من غير المسلمين، قال من المسلمين، وغيره من الحفاظ الذين رووا الحديث عن الزهري، جماعة أصحاب الزهري القائمين النائمين معاه، أتوا بها مطلقة من غير تقييد. فمعنى هذا الكلام من زكاة الفطر لا تؤخذ، لو أنا عندي مولا عبد يعني مملوك وكافر، هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه؟ لا يجب، لأن إنما تؤخذ زكاة الفطر من المسلمين. طيب ولو واحد متزوج بامرأة من اهل الكتاب على مذهب من يقول بايه؟ بجواز ذلك. الجمهور يرون جواز نكاح الكتابية المحصنة، العكس شرطا تكون عفيفة، هذا نادر. فيقال ان لا تلزموا صدقة الفطر عنها لانها كتابية ليست على دين الاسلام. نعم. فادي ايه؟ ادي نموذج لايه او مثال لزيادة الثقة، زيادة لفظة من المسلمين في حديث صدقة الفطر، حيث زاد مالك رحمه الله تعالى فأتى بما لم يأتي به غيره، فيقول هذه زيادة ايه؟ زيادة ثقة. هذه معنى وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فإن خلف يعني الثقة بأرجح يعني بناس أحفظ منه، فالرجح يقال له المحفوظ، وهذه المخالفة تسمى شذوذ ومقابله الشاذ. ومع الضعف لو المخالف للثقات ضعيف فحديث الضعيف اسمه منكر، والمقابل لهذا المنكر اللي هو رواية الجماعة رواية الثقات تسمى الحديث المعروف. مش ده مش أنه من نوع من أول حديث، هذا حديث معروف. ماشي كده الحال؟ ماشي كده؟ هذا معنى الكلام. وإن إيه وزيادة راويهما مقبولة، وزيادة راويهما تغير الصفحة دي بس الله يهديكم، استنوا علي. وزيادة راويهما خلينا هنا، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو ايه لمن هو اوثق، تقبل زيادة الثقة اذا اتى بما لم يأتي به غير، هذا معنى الكلام. فان خولف يعني الثقات خالفوا الثقة، الثقات خالفوا، فيبقى حديث الثقة شاذ وحديث الجماعة اسمه المحفوظ، كانوا هما الايه الاصح هو المحفوظ. طب لو كان المخالف للثقات ضعيف يبقى حديثه منكر وحديثهم هم حديث معروف. ماشي كده؟ هذا الكلام على ايه باختصار شديد جدا جدا جدا على زيادات الثقات، والا فقد كتب فيها افاضل في العصر الحديث، كتب الدكتور المليباري عامل كتاب في زيادة الثقة كتاب كامل، واظن مين تاني عامل كتابا في اكثر من مصنف معاصر في الكلام فقط على زيادات الثقات او على زيادة الثقة. دكتور الخضير له مشاركة جيدة في هذا الكلام، كريم الخضير وآخر الدكتور صاحب كتاب الاتصال والانقطاع اللاحم إبراهيم اللاحم له كلام جيد جدا في زيادة الثقة. دكتور إبراهيم من يعني من عباقرة هذا العلم والرؤوس الكبار فيه، له كتاب الاتصال والانقطاع وله كتاب آخر ضخم لا أذكره الآن. على كل فكتابات الدكتور اللاحم من أجل ويعني وأوسع وأتقن الكتابات الموجودة لمعاصرين للمعاصرين الموجودين. نعم، الجرح والتعديل كتابه الآخر اسمه الجرح والتعديل، كل منهما مجلد يزيد على 500 صفحة، أبدع الكتابات وأثقلها علما يعني. اهتموا بكتابات الدكتور اللاحم لأنها قوية. نعم. ماشي الحال كده؟ إذا خلصنا الكلام على المتواتر والأحاد، خلصنا الكلام على الصحيح والحسن في عجالة كبيرة. طب الحسن أيضا لم نذكر المظن الصحيح والحسن، المظن الصحيح والحسن، أين نجد الحديث الصحيح؟ وأين نجد الحديث الحسن؟ الحديث الصحيح في الكتب الموسومة في الصحة زي صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، مستدرك الحاكم، المختارة للضياء المقدسي، المختارة للضياء المقدسي، السنن الأربعة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. نعم، فنخبة كبيرة يعني فيها قدر هائل جدا من الحديث الصحيح في السنن الأربعة. وأما الحسن فأكبر مصدر للحسن هو الترمذي، في 931 حديث قال عليهم حسن، 931 حديث قال عليهم الترمذي حديث حسن، بس هو يقول حسن صحيح ويقول حسن، والحسن صحيح غريب والحسن غريب ويقول غريب، المصطلحات خاصة بالترمذي. فهو قال على 931 حديث في جامعه حديث، هذا حديث حسن، حسن فقط بدون صحيح وبدون غريب. فهو الذي شهر الحسن جعله قسيم الصحيح، جعله قسيم الصحيح وأشاد به في كتابه، وأن أكثر من إيه أكثر من ذكره. ماشي الحال؟ فأكثر حاجة نحصل فيها على الحسن الترمذي. ليه أبو داود قال وما سكت عنه فهو صالح، والبغوي كتاب المصابيح للبغوي ايضا في نخبة كبيرة جدا من الاحاديث التي يقول عنها حديث حسنة في كتاب المصابيح للبغوي. نعم، هذه المظان، المظان الصحيح ومظان الايه ومظان الحسن. وقلنا ان الحديث المقبول، الحديث المقبول اللي هو المحتج به يعني، والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. قصة لغيره دي ان الحديث يعني انتقل من وصف لوصف اخر، فهو حسن لكن انضم اليها احاديث حسنة اخرى فجبرته وارتقت به من كونه حسنا الى صحيح، لكن صحيح لايه؟ لغيره. طب والحسن لغيره ده قصته ايه؟ هو اصلا حديث ضعيف لكن ضعفه يسير، ضعفه يسير وانضم اليه احاديث اخرى ضعفها يسير كالمرسل ويعني والمنقطع ونحوه، فيشد بعضها بعضا فترتقي، فترتقي من الضعيف ضعف يسير، من الضعيف ضعف يسير الى الحسن لغيره، الى الحسن لغيره. هذه قصة ايه؟ صحيح لغيري وقصة حسن لغيري، علشان بس الايه الدنيا تكون ماشية مفهومة يعني. يبقى خلصنا المتواتر الاحاد وخلصنا الصحيح والحسن الى عجالة، عجالة شديدة جدا طبعا، ان كنا عايزين نتكلم على اصح الاسانيد، وان ما فيش اسناد في الدنيا اسمه اصح الاسانيد مطلقا، وانما يقال اصح الاسانيد الى ابي هريرة، اصح الاسانيد الى ابن عمر، اصح الاسانيد الى عائشة ونحو ذلك من الايه من الكلام. كنا عايزين نتكلم كمان شوية على مستدرك الحاكم وعلى صحيح ابن خزيمة وعلى صحيح ابن حبان وعن مختار الضياء المقدسي، ما يعني ما درجة هذه الكتب من حيث الصحة وموسومة بالصحة ومناهج اهلها فيها. هذا مثل هذا الكلام يحتاج الى ايه؟ قد كان يحتاج الى نوع من البسط والتوضيح، لكن عسى ان شاء الله يبقى نضيف يعني بعد ذلك اضافات. المهم خلصنا متواتر الاحاد باقسامهما. قد اختار الطلبة ان نطيل في الشرح وسننظر في الموعد التكميلي. ما فيش مانع اذا كان هذا رغبة، هذه رغبتكم فنطول، وهذا افيد يعني، قليل يفهمه الطالب ويستطيع ان يطبقه ان يمشي فيه، افضل من الاسراع، افضل من الاسراع وعدم الفهم. بس ده محتاج نكلفكم بقى ببعض الواجبات تشتغلوا معنا فيها، نكلفكم ببعض الايه، ببعض الواجبات. فمهم جدا التدريب يعني، التدريب على الكتب نفسها. بكرة ان شاء الله تجهزوا لي صحيح البخاري نفتحه على الشاشة وتكونوا معنا على نسخة صحيح البخاري عندكم من الشمل ولا غيرها، عشان لما نيجي عند درس المعلق نوقفكم على الاحاديث المعلقة في البخاري. كذلك يعني لما نيجي عند المرسل والمدلس جهزوا لي بكرة ان شاء الله الكتب المراسيل، مراسيل ابو داود ومراسيل المرسل لأبي حاتم الرازي، في مرسل لأبو حاتم متحف التحصيل للعلائي، حطهم لي على الصفحة نعرف الطلبة عليهم يعني. كنا عايزين برضو فيما مضى نعرفكم على كتب المتواتر، نجيب بس النسخة نعرض النسخة على الشاشة، كتب المتواتر وكتب المشهور وكتب الغريب، معظم الطبراني الأوسط والصغير، ونعرفكم الكتب مثل البزار، ناس تعرف ان يعني ده بتاع ايه، كتاب ده لماذا. مهم جدا التدريب العملي، ان نفتح الكتب، نفتح الترمذي نشوف الحسن وارى لك الاسناد واقول لك حسن ليه، عشان الراوي ده هو اللي خلى الحديث حسن. لو الراوي ده بدلناه بمسلم شعبة مثلا ولا بالاعمش ولا بحد من الكبار كان بقى صحيح. التدريب ده مهم يعني، علم الحديث علم تجريبي، علم زي الكيمياء كده معمل يعني، علم الحديث علم معملي. الكتب تنفتح والطلبة تفتح الكتب وتتدرب وتغلط وتعمل واجبات وتخطأ في الواجبات فتفهم. اما عاملين صب قالب نظريه وروحت صوت واجعني تعبان منكم، فعش كده لازم تدربوا وتفتحوا الكتب وتفهموا علم الحديث كيف يمشي. مش كفايه تعليم عن بعد؟ كفايه تعليم عن بعد؟ تعليم عن بعد ده مش مثمر قوي، والاصل فيه لقاء الراوي بشيخه والجلوس تحت قدميه والملازمه له ويقتبس من اخلاقه وادابه و خبراته. والعلم مش مجرد كلام بيتقال وخلاص، العلم في الشارع، تطبيق في الشارع، تطبيق في السوق. ها طالب يغلط ويعك والشيخ يصلح له، ها صلح له بقى على اساس، صلح له مش اي حاجه، مصلح له اخطاءه يعني، فكده ده العلم. يعني احنا الان بنفعل المتاح يعني، اللي هو ايه فقه المتاح، انما لو استطعنا مع هذا المتاح ان احنا نتوسع ونلتقي مع بعض فترة أطول والناس تفهم وتستفيد وتفتح الكتب وتناقش وتأخذ وتعطي وتجرب ويعودوا ويعملوا القريبين من بعض في السكن أو في المركز أو غيره يعودوا مع بعض إيه يعملوا الواجبات يحلوا الواجبات يسهروا في العلم ويستفيدوا ويجيبوا لنا مشاكل نحللهم المشاكل وهكذا بالكلام ماشي ونجيب بقى في كل درس بيتين من الألفية كده تحفظوهم وتسمعوهم ده العلم إنما وعدنا كره خلاص الألفية من الحاصل درست الألفية دي أنا هي كالمر على المعلقم على لساني من كثرة ما حفظتها ودرستها فصح درستها 20 مرة ولا 30 مرة في كل حتة روح النخبة لما خلاص طفشتونا فلا محتاجين بقى ايه محتاجين تفاعل وضربة الناس تستفيد وتتعلم ماشي يا توانسة ماشي غلبتونا انتوا في بلدنا ماشي مش لسه غلبنا الاسبوع اللي فات التوانسة مش متابعين انتوا الكورة ولا عارفين اي حاجة الواد قال لي اسكت خالد العياري بتاعكم ده خليه يروح مش معايا انتوا في المواضيع نرجع بقى المتواتر الاحاد ونشوف الصحيح والحسن والذي منه وزيادة الثقة ها وزيادة الثقة وبعد كده راح قايل بقى ايه راح جاي قافز بينا قفزة خالص كبيرة دخل على درس جديد اسمه المتابعات والشواهد اسمه المتابعات وايه والشواهد متابعات وشواهد يعني ايه صلاة العشاء انتوا شئتوا احنا قلنا حاجة طب دلوقتي الشيخ محمد حسن بيديكوا بعد العشاء ما تخلوه محمد ده حبيبي يعني قولوا له الشيخ بيقول لك اركن على جنب شويه بعد الصلاه كم الساعه دلوقتي يا شباب هتروحوا تصلوا هتصلوا يا شباب قولوا اي حاجه المشرفين على المعهد هاي الاخبار هنصلي اذن صلاة العشاء يعني اعطيكم وقت تلت ساعة تصلوا بس شرط اعطيكم نصف ساعة الاقل بعد الصلاة مهم جدا يعني كم دقيقة من الان ولا اكمل الان شوية كمان ها نعود مباشرة بعد 15 دقيقة خلاص انا في انتظاركم ولي نصف ساعة ان شاء الله لما تعودوا السلام عليكم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تعال شل البتاع الاعلان الحتة دي اقفلها وخلاص اقفلها قافل؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع بقى كده ايه من الاول عايزين خدوا هذه الواجبات عندكم واكتبوا المقدمة التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في الكتاب وتركنا الكلام عليها اللي هي التصانيف أول ما صنف في علوم الحديث تركنا المقدمة أمس نظرا لضيق الوقت فقال الحافظ رحمه الله تعالى قال فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخص الأمر المهم من ذلك فقال في الشرح إن أول من صنف على وجه الاستقلال القاضي أبو محمد الرامي الهرمزي فألف كتابه المحدث الفاصل ثم تلاه الحاكم لكنه لم يستوعب ثم تلاه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب وجاء أبو نعيم فعمل على كتابه مستدركا هذا الكلام اللي في المقدمة أرجو أن تقرأوه وغدا إن شاء الله تعالى تضعوه لنا على صفحة الدرس كتاب المحدث الفاصل عايز أتكلم عليه شوية مهم جدا وكتاب معرفة علوم الحديث للحاكم دول حاجتين خطيرتين في علم الحديث فبكرة المحدث الفاصل بتحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب ايوه معي يا شباب ولا نايمين ها محدث المحدث الفاصل معرفة علوم الحديث للحكم. دول بكرة تحطهم لي على الصفحة عشان اتكلم عليهم شوية بكرة يعني ان شاء الله. درس غد درس الغد هو عبارة عن تعريف بايه بالجزئيات التي اهملناها او تركناها نظرا لايه نظرا لضيق الوقت في الدرس. فبكرة ان شاء الله نتعرف على كتاب المحدث الفاصل وعلى معرفة علوم الحديث للحاكم وننظر على كتب الحديث المشهور كتاب السخاوي وكتاب اسمه ايه بتاع العجلوني كشف الخفة ومزيل الالباس. الاخوة المشرفين في المعهد حطوا لي الكتب دي غدا ان شاء الله تعالى على الصفحة نعم بحيث نعرفكم عليها. ادي حاجة. والحاجة التانية بكرة ان شاء الله تعالى واحنا بنتكلم يا ريت الان لو ممكن نتكلم على الاعتبار ومتابعة الشواهد نسيبها دلوقتي ونتكلم على الايه ده في شوية كلاكيع هنا عايزين نخلص منهم برضو كلام نظري. طيب عايزين بكرة ان شاء الله تعالى اكتبوا بقى الواجبات دي مهمة الله ينور عليكم. اكتبوا الواجبات دي رقم واحد اكتب عندك علاء عشان ندون ونعرف نحاسبهم. اول حاجة قراءة المقدمة في نزهة النظر اللي فيها المصنفات في علم الحديث المصطلح يعني وتضعوا لنا على الصفحة بكرة ان شاء الله اقرأوا لي الليلة مقدمة المحدث الفاصل مقدمة كتاب المحدث الفاصل للرام وهرمزي ومقدمة كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم. خلاص عرفنا ايه الواجب. المقدمة التي ذكرها الحافظ في نزهة النظر شرح النخبة على التصانيف في اصطلاح اهل الحديث وتقرأوا لي مقدمة المحدث الفاصل ومقدمة معرفة علوم الحديث للحاكم. تمام. غدا ان شاء الله ترفعوا لي على الصفحة او على الشاشة كتاب كشف الخفة للعجلوني والمقاصد الحسنة للسخاوي وكتاب من كتب المتواتر سواء السيوطي او الكتاني وصورة لكتاب الطبراني الاوسط عشان الغرائب. هذا الكلام مهم جدا. نعم ماشي انتم معي عرفتم الواجبات اللي عليكم. بقى نأجل وضع الكتب الليلة. كنت عايز حقيقة لما نيجي نبدأ في الدرس الجديد نبدأه عمليا يبقى عبارة عن كتاب مفتوح وعليه واجبات بحيث الكلام اللي بنشرحه هنا يكون مطابق للكتب المختصة بهذا الايه بهذا الباب. لكن انا طالب منكم اعيد الكلام مرة اخرى مقدمة النزهة اللي فيها المصنفات في علم الحديث المصطلح. قرأوا لي مقدمة المحدث الفاصل ومقدمة معرفة علوم الحديث للحاكم. وعايز عزكم الله عينات لو نقلب شوية كده في لو نقلب شوية كده في الترمذي مثلا موضوع الحسن شوية تقدروا تحطوا لي الترمذي مفتوحا نقلب فيه صفحات ولا هيبقى صورة بس؟ لو تحطوا لي الترمذي كده من شويه المجلد الاول حتى اللي بتحقيق الشيخ احمد شاكر لو تستطيعوا ذلك الان. يعني لا اريد حقيقه لا اريد التوسع في انا هعيد الكلام ده كله تاني بشكل اوسع متواتر واحاد وصحيح وحسن وزياده الثقه ماشي لغايه الايه وزياده الرواية المقبوله ومسألة الشاذ عايزين نبص عليها وبعد كده وصلنا الى والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك والاعتبار. ده درس اسمه الاعتبار والمتابعات والشواهد. هذا درس اسمه الاعتبار والمتابعات والشواهد. ضعوا لي الآن المجلد الأول من الترمذي أو الأول من صحيح البخاري أو الاثنين معا. ده بعد ده هندخل كده مع بعض في جزء تطبيقي عملي. أنا مع طلقكم شباب علاء مصطفى ساعة كان دلوقتي. طيب مش هنطول كثير عشان نلحق الشيء. أنا عندنا درس فقه بعد شوية مش فاضل لكم. احنا طلبة يعني مش رايحين ندرس بقى رايحين نسمع. فمش فاضل لكم بقى يعني ربع ساعة كده في الكتاب. هتستطيعوا رفع الكتاب الان؟ الادارة هل تقدروا ترفع الكتاب الان ولا ايه ولا نأجل لبكرة؟ ها ايه اللي حصل؟ خلاص ماشي انا منتظر. الكلام اللي ورا بعضه صحيح وحسن ومشاذ ومقبول متنو ومتصنف ومحدش فاهم حاجة. انما لما يبقى الكلام عملي والناس تبص في الكتب وتتمرن وتتدرب زي اللي بياخد ايه محاضرة على المكنة بتاعت القماش من غير ما شغالها كلام نظر. كان مثلا الكلام ده هروح معانا بس ايه داخل جامد؟ اه طب ما هعمل ايه بس ما تدرس عن بعد ده؟ تدرس عن بعد مش كويس. انما بصراحه اول مره واحده في كلامي بصراحه حظك بقى مش حلو. معلش بس انا في المعاد كنت جننتك. شباب هنتعطل كده كثيرا فخليكم معايا الله يبارك فيكم عشان عندي درس بعد قليل. والله متعطل عندي درس بعد قليل. خلينا في الصفحة اللي كنا فيها في المصطلح. مشكورين الله يبارك فيكم. بكرة تجيبوا لي مقدمة تقرأوا المقدمة التي ذكرها الحافظ في النزهة وتقرأوا مقدمة المحدث الفاصل ومقدمة معرفة العلوم الحديث للحاكم وترفعوا لي بكرة الترمذي والبخاري. الترمذي والبخاري واحنا واقفين احنا وقفنا هنا عند ايه؟ عند الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار والمتابعات والشواهد الكلام ده ايه يعني كلام مهم جدا وعمل فيه الشيخ طارق عبد الله حفظه الله ألف كتابا في الشواهد والمتابعات. كتاب ضخم فيه اكثر من 300 صفحة وجيد يعني من افضل الكتب اللي كتبت في هذا الباب لان سبحان الله العظيم الخطأ الذي يقع فيه العلماء الكبار انما يكون في هذا الباب من العلم باب المتابعات والشواهد. او بعبارة اوضح هل كل حديث يصلح للاعتبار؟ الاعتبار يعني نحن ننظر فيه فنجعله شاهدا لحديث او متابعا لحديث. هذا هو ايه؟ هذا هو المحك الذي يقال ان فلان تساهل او فلان غير متساهل. انما يأتي التساهل على العالم في التصحيح من جهة انه في باب الاعتبار والنظر يأتي باحاديث لا تصلح للمتابعات فجعله متابعات. يعني ليس كل حديث ليس كل اسناد يصلح ان يكون متابعا لاسناد اخر. اما ما كان من قبيل الارسال والتدليس والتعليق والكلام ده ايه يصلح. اما حديث فيه راوي متهم بالكذب او راوي كذاب حديث موضوع حديث موضوع لا يصلح في المتابعات. وحديث المتهم بالكذب اللي هو المتروك لا يصلح في المتابعات. والحديث المنكر لا يصلح في المتابعات. واللي راويه سيء الحفظ جدا لا يصلح في المتابعات. يعني يبقى الراوي اصلا لا لا الراوي ضعيف ضعف شديد ضعيف جدا سيء الحفظ جدا يعني اخطاؤه اكثر من صوابه فهذا ايه فهذا لا يقال ان ده متابع او يصلح ان يكون متابعا المنكر المنكر ابدا منكر لا يصلح ان يكون ايه ان يكون متابعا حديث الراوي الراوي الكذاب المتهم بالكذب الفاسق بوساقة العدالة لا يصلح كل هذا لا يصلح في المتابعات انما يصلح في المتابعات ما كان ايه ما كان من قبيل المرسل من قبيل ضعف الراوي في الحفظ ضعف شديد ضعف مش شديد ليس شديد ضعف يسير ما ضعف يسير يكون من قبيل التدليس يكون من قبيل الانقطاع هذه الاخطاء او اسباب الضعف اليسيرة التي ايه التي تنجبر التي يمكن ان ايه ان تنجبر فهذا الباب باب الاعتبار ومتابعات الشواهد هو الفيصل بين العلماء في مسألة الخطأ في التصحيح او الخطأ في الايه في التضعيف فلخطورة هذا المسلك وهذا الباب ارى ان احنا نرجئ يعني الدرس هذا اللي هو الاعتبار والمتابعات الشواهد ان وافقه غيره فهو المتابع ان وجد متن خليه في الاخر نخلي الدرس ده ايه قبل الاخر بشويه عند قبل الدخول في لطائف الاسانيد اللي هي اوصاف الاسانيد زي مسلسل والمدبج وروايه الاقران وروايه الرجل عن ابيه عن امه عن ابي عن جده عن ابي عن جدي والمرأة عن امها ايضا في من تروي عن امها عن جدتها موجود في كتب السنة سنة ابي داود وغيره من تروي عن امها عن جدتها ومن يروي عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى لطائف الاسانيد لطائف يعني اوصاف للاسانيد اعم من ان تكون صحيحة وضعيفة وصف للاسناد واحد بيروي عن ابوه عن جده مثلا واحدة تروي عن امها عن جدتها هذه اوصاف للاسانيد تسمى لطائف الاسانيد قبل ما ندخل على لطائف الاسانيد اللي هي اوصاف للاسانيد ليست من اصول الجرح والتعديل او التصحيح والتضعيف هنبقى نتكلم معاكم تكونوا فهمتوا شويه واندمجتم معانا في العلم شويه في مساله الايه السطر ده اللي هو الفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك والاعتبار ان اجل المساله دي شويه لغايه ما تفهمونا بعض الشيء الجزء اللي بعد كده ثم المقبول ان سلم من المعارضه فهو المحكم وان عرض مثله فان امكن في مختلف الحديث والا نسخ النسخ ده كلام نظري برضو ان ايه يعني نبقى نشير اليه بكره في بدايه الدرس اشاره سريعه ويبقى بدايه الكلام عندنا من اول فالسقط من اول هنا بقى من اول فالسقط اما ان يكون من مبادئ السند ده الكلام على الحديث الضعيف ده احنا اتكلمنا على الصحيح وعلى الضعيف وعلى الصحيح والحسن قصدي جزاك الله خير بتكلمنا عن الصحيح والحسن وعلى زيادات الثقات اللي هنعيدها تاني هنرجع عليها مرة تانية نتوسع في الكلام فيها شوية وتكلمنا بعد زيادات الثقات اجلنا موضوع متابعة الشواهد وفي شوية كلام نظر هنبدأ بيهم بكرة من اول بقى ثم المردود يعني ده بداية الكلام عن الحديث الضعيف يبقى صحيح وحسن وتكلمنا على زيادة الثقات واجلنا الاعتبار ومتابعة الشواهد وفي شوية كلام نظر هنقولهم بكرة وده ثم المردود ده بداية الكلام على ايه بداية الكلام على الحديث الضعيف فقال اما ان يكون لسقط او طعن اما سقط في الاسناد او طعن في الراوي سقط في الاسناد قد يكون ارسال او تدليس او انقطاع او اعضال او تعليق فبكرة بقى ضروري ان شاء الله تجيبوا لي نسخة مجلد من البخاري يكون مفتوح علشان اعلمكم الانقطاع ايه والاعضال ايه والكلام ده تدريبا عمليا وكتب المرسل هتولي بكرة مثلا مراسيل ابن ابي حاتم مراسيل ابي داود ضروري بكرة مراسيل ابي داود كتاب العلائي اسمه تحفة التحصيل ولا ايه كتاب العلائي اسمه ايه تحفة التحصيل بتاع الوليد العراقي اسمه جامع التحصيل بتاع العلائي جامع التحصيل باحكام المراسيل حطيه بكرة جامع التحصيل ومراسيل ابي داود تمام ومجلد من البخاري مجلد من البخاري وجهزوا لي كمان معهم طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر عشان يبقى ليلكوا طويل بكرة ان شاء الله ماشي كده يلا فين بقى الترمذي انتوا لسه لسه الترمذي جاء الترمذي خلينا برد شويه كده معايا يا شباب ها خلينا مع الترمذي قدام الشاي كده كبروا لي الصوت الصفحة شوية. جميل. ايوه خلوها لي في نص السطر كده، نص الصفحة. هنلف شوية على الاحاديث اللي قال عليها حسن ونعرف هي حسن ليه. من امام عملاق من العماليق الشيخ احمد شاكر رحمه الله. شوف يا سيدي هذا الحديث رقم 50، انتم معي؟ معي الحديث رقم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي واحمد بن ابي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا ابو قتيبة سلم ابن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد اذا توضأت فانتضح. انتضح يعني خذ ماء واضرب به ثوبك في موضع الايه، في موضع الذي يظن انه حصل فيه حدث او شيء دفعا لوسواسة الشيطان. قال الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. الحسن بن علي الهاشمي منكر الايه، منكر الحديث. ينفع رواية الحسن بن علي الهاشمي تصلح متابعا لرواية اخر في نفس المعنى؟ والله لا تصلح ابدا. ليه؟ لان الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث وروايه الراوي المنكر الحديث لا تصلح ابدا في المتابعات والشواهد، لا تصلح في المتابعات والشواهد. ولذلك يقول ايه، هذا حديث غريب. غريب يعني ايه؟ ضعيف عند الترمذي. قال اضطربوا في هذا الحديث. لا هو ايه، هذا منكر الحديث اهو. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. غريب، غريب يعني ضعيف. غريب يعني ايه؟ يعني ضعيف، لا يصلح ابدا هذا الضعيف في المتابعات والشواهد. مش عايز اسرح بيكم بعيدا عن المقصد اللي بنقرأ من اجله في موضوع وفي الباب عن فلان والكلام ده، عشان ايه؟ عشان ما يشغلناش. طب ما اقول لكم على حاجة، كل طالب بكرة، كل طالب بكرة يجمع لي خمس احاديث، خمس احاديث من الترمذي مما قال فيه حديث حسن، وتعرضوهم غدا على الشاشة بطريقة او باخرى، تنسقوا مع ادارة المعهد. كل طالب ثلاثة احاديث، بلاش خمسة احاديث، ناخد نموذجين او ثلاثة او اربعة، ندربكم على مسألة التحسين عند الترمذي كيف يحسن وكيف نفهم اذا نظرنا في كتابه فنفهم هذه المسألة. ماشي؟ اعطونا غدا ان شاء الله تعالى من كل طالب ثلاثة احاديث من الترمذي مما قال في الترمذي حديث حسن. تمام؟ ونرجع للنخبة تاني عشان نقول ان احنا هنبدأ بكرة ان شاء الله تعالى في المردود، اما ان يكون لصقت او طعن، اللي بداية الكلام عن الحديث الضعيف، بداية الكلام عن الحديث الضعيف، حتى لا نذهب بعيدا ونتوهكم معانا ونشتتكم. مطلوب قراءة كلام الحافظ ابن حجر في المقدمة على المصنفات في علم المصطلح. تقرأوا لي مقدمة المحدث الفاصل، مقدمة معرفة العلوم الحديث للحاكم. كل طالب يأتيني بثلاثة أحاديث من مقالة في الترمذي حديث الحسن، ارفعوا لي على الصفحة بكرة مجلد من البخاري رحمه الله، وهاتوا لي كتاب العلائي في المراسيل وكتاب طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر. ونكتفي بهذا الليلة ان شاء الله تعالى، عشان عندي درس اريد ان ادركه بين وبين موطن الدرس قرابة ثلث ساعة السيارة، فالحق درسي ثم نتواصل غدا ان شاء الله تعالى في نفس الموعد، وسنطيل غدا يعني اطالة لائقة، والتدريب يكون تدريب عملي. اسأل الله ان يبارك لي ولكم في اوقاتنا وفي ما علمنا وبسط لنا من وسائل التعليم والتعلم، انه لذلك القادر عليه. اراكم على خير غدا، والسلام عليكم ورحمة الله.